يا مريم أنى لك هذا، يا مريم أنى لك هذا، يعاد من رحمة الله حقا نيني همي ربي سبحانه وتعالى يجو لخرت همي ربي يجو يوم القيامة. أيوا خايل ده بنادم أكون ربي وليجي يوم القيامة وليجي لخرت، هذه عاد مد الدنيت عاش كلهم مغبونين، أكثر الناس عاش الدنيت القس مقهورين مغبونين، كوني قل حتى القس دروس هذه فسان دي من لال الدنيت هامي خاطر اكترت مد قاعد عفن قاعد اكترت مد الدنيت وسيلة القس دون المستوى بالتغاد الجن لبعض مد الأقوياء يغتنمون الفرصة إنني لم قوان مدام صحا حد صح سلقوتس سلعضلاتس حد يقوى سويتليس حد يقوى سحيلينس آدي عاد القوي ويأكل الضعيف وإني لن ينجم عاد تسلط في الضعاف هم بعد بعد اللي غيسلط غي في آخر وإني لن يقوى وإني لن يشي سماني الحق تاوير ها وهدوني تمد متلقس عاد معبهم مغبونين. هل يوجد العدل؟ هذا عاد دنيت العدل، لاش العدل دنيت؟ لاش؟ الكثر يتمد انت القس قاعد عاد المغبونين، من يوغد عاد رابح؟ هذا عاد الظالم رابح، القوي رابح، المتجبر رابح، ها؟ قاعد عاش الدنيت ونيت القس يمرقد يمرقد يمرقد، تقلى الدنيتس يتفاني، خلاص ولي والحقس، وني يوت ينغوي وكر يبي فنشش يعاش يعاش يمت يغض معاهم دوتشس مقابل قد قد اني لي قن في ديس وضاضن الحقيقه ما نور ربح ما نور ما نور ربح ندا هاي ربح دوني لا ظالم يربح دوني المتعدي وني تلقس يعاش مغبون وني وني يعني يعاش في قوه من في صحته يستقعد الدنيت وليغي الحقس وللتعاقب. فهل في هذه الحياة الدنيا حلاوة؟ الدنيا الحقيقة تمرجص، ولذلك رب سبحانه وتعالى يعبر أن يوم القيامة رحمة، القيامة الآخرة ذر رحمة بني آدم. كيفاش ذر رحمة؟ ونقضى أيها الناس يعني نبعد أنزغ الوان ربي مباشرة، أغنيني في سورة الأنعام من يعز من أوائل سورة الأنعام، هدينا ربي سبحانه وتعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لماذا ليجمعنكم إلى يوم القيامة. يناس يمدا إيمانا ويجلوان تمورا أو نجلوان بما فيه من أقمار وكواكب ويعني نجوم وأفلاك دون تمرتي إلا نتعاشى منا يوم إنس يا رسول الله يا محمد لله من ربي. من بعد دين ربي سبحانه وتعالى كتب على نفسه السوجب ربي فرض في منسك إن شاء قلص الرحمة، الرحمة في ماذا تتمثل؟ لا يجمعنكم إلى يوم القيامة الرحمة تس أون يجروا يوم القيامة تعالوا يا بني البشر إيو تمدم كل حد أسو أديو الحقس الظالم أديو الحقس المظلوم أديو الحقس الظالم أني لن يعش الدنيت ما أعطاك لله ونسوال فنزر أوت أنغ إش أبي أمكر اتعدى إلا تجرز أرواح هي غلد التود حقك ها التود حقك لا بد تخلص الحقك لا خلص الحقك المتى نار جهنم خالدا فيها أبدا. اشتعال مظلوم هم يتغرتد واش بيك واش صار لك يا ربي والخزير غيقن وزد من للدنيت شي عاشق الدنيت ربي تكتب تغيفي هاد عاشق ضعيف لا شغيري لا تحيلت لا الصحة لا القوة لا يتلي واني الزبلحي واني يوتي واني مكرديجي عيق طميز يضغ معك الدرق الحق كلش يا ربي وهو لك مغبون هي ابن ادم التود حقك اشنوش الحق الظالم اش درنت تشتي المظلوم اشنوش حقك بت ان شاء الله مع الظلط تشطور زومك العمل الصالح اش يكتب ربي سبحانه وتعالى الجنة بت تصبر الدنيت ربي سبحانه وتعالى شكافا بجنة عرضها السماوات والأرض. أخزر أن الله سبحانه وتعالى جعل يوم القيامة بالنسبة لبني البشر رحمة كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه